بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر فهذا هو المجلس الثالث عشر من شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الأول للعام 36 بعد المئة الرابعة وألف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه هي السمة 28 من سمات أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية لهم سمات، أي صفات وأحوال وعقائد تميزوا بها، بينها الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب. فهذه السمة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم. يعني ولو جئتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك إلا مع طائفتهم. ولذلك كان من قولهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون فهم اكتفوا بما عليه الآباء والأجداد من العقائد التي ورثوها منهم، ولا يريدون أن يغيروا هذه العقائد ولا المناهج، وإن جاءهم الحق الواضح المبين. ولذلك استدل المصنف بقوله تعالى قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما معهم، كما قال العلامة الفوزان حفظه الله: يقولون نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت على نبينا موسى، هذا قول اليهود، ويكفرون بما وراءه هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى المسيح عليه السلام والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق مصدقا لما معهم، أي الإنجيل الحق المنزل مصدق لما جاء في التوراة لا اختلاف ولا تضاد، وكذلك القرآن مصدق لما جاء في الإنجيل والتوراة. فالله عز وجل أنزل القرآن مهيمنا على ما سبقه من الكتب وحاكما عليها، لكن لم ينزله مكذبا لها، إنما جاء في القرآن التكذيب لمن حرف التوراة والإنجيل، لمن حرف كتب الله، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالله عز وجل ذم الذين حرفوا التوراة والإنجيل، ولكن القرآن لم ينزل لكي يكذب التوراة الحق أو الإنجيل الحق، لا، بل جاءت تصديقا لما في التوراة والإنجيل المنزلين قبل التحريف من عند الله. الله عز وجل أنزل الكتاب أي القرآن مصدقا لما في التوراة والإنجيل ومهيمنا عليهما، أي أن أحكام القرآن تهيمن على ما في التوراة والإنجيل، وفيه أي في آيات القرآن من الشرائع والأحكام التي لم ترد في التوراة والإنجيل، وفيه ما نسخ بعض ما في التوراة والإنجيل، فهو المهيمن على كتب السابقة. فأهل الباطل من أهل الجاهلية سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من مشرك العرب لم يقبلوا الحق المنزل إلا أن يوافق مع طائفتهم. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، فلا يتبعون إلا سبيل الآباء والأجداد. وكما قال سبحانه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا حال بني إسرائيل، حال اليهود كان يقتلون أنبياءهم كلما جاءهم نبي بالحق الذي جاء به موسى عليه السلام لم يقبلوا هذا الحق فاستكبروا. ولهذا قيل إن أهل البدع الذين يردون الحق أو الذين يستكبرون عن قبول الحق المؤيد بالكتاب والسنة من هذه الأمة فيهم شبه باليهود في رد الحق، وهذا خبرناه فيهم في أهل الأهواء. تجد أحدهم تتلى عليه الآيات وتذكر له الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع لها رأسه، وإن قبلها كمجرد يعني أنها آية من عند الله أو حديث ولم يكفر بها، ولكن إما أن يترك العمل بها أو يأتي بالشبهات التي تشوش على هذه الآيات والأحاديث حتى يبعد الناس عن العمل الصحيح بها. هذا حال أهل الأهواء، لذلك كانوا يتبعون أهواءهم. فأهل الأهواء سموا بهذا لأنهم يتبعون الهوى بغير هدى من الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الهوى هو الذي يحركه. وكما قال سبحانه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وكما قال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق كي يحكم بين الناس بما أراه الله عز وجل، فهو إن هو إلى وحي يوحى. ولذلك لما واجه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنه إنه يعني مجنون أو أنه تأتيه الشياطين هي التي أو من الجن هي التي يعني توحي إليه بهذا، أو أنه يعني مصاب بمرض الريح أو الجنون وما شكل ذلك. ولذلك جاء عمرو بن عبسة قال يعني كأنه يريد أن يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما أوتي الوحي ليس ريحا وليس جنا وليس إنما وحي. فلما تلا عليه بعض الآيات عرف عمرو بن عبس لأنه كان خبيرا بأحوال العرب أن هذا ليس من هذا الجنس, من جنس ما تقوله العرب, عرف أن هذا من عند الله. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بما أرسلت, قال أرسلت نعم بأن يعبد الناس الله لا يشركون به شيئا وبكسر الأوثان وصلة الأرحام. فعلم عمرو بن عبسة عند هذا أن هذا هو الحق, وأنه ليس كما يعني يقوله المشركون من العرب أنه قالوا أنه ساحر مجنون, أو أنه قال عنه كاهن تأتي الشياطين أو يأتي الجن إلى آخر ما قالوه. فهذه طريقة أهل الباطل في كل زمان, أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما يوافق أهواءهم فقط, فإن وافق أهواءهم أخذوه, وإن خالفها شنعوا على أهله وكذبوا عليهم الأكاذيب حتى يشوهوا هذا الحق الذي يحملونه. ولذلك كان الأهل الأهواء من أهل الفرق الذين ينتسبون إلى أهل القبلة, فهذه الأمة شبه بما كان عليه أهل الجاهلية من طرق في صد الحق وفي رد الحق. فاحذروا من هذا. بارك الله فيك. تفضل. قال رحمه الله تعالى المسألة 29, أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم. لا يعملون. لا يعملون. عندك لا يعملون بقول من يزعمون. أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم كما نبه الله تعالى عليهم. كما قال تعالى ونبه, ولا عندك؟ ماشي. كما قال تعالى ونبه. كما قال الله تعالى ونبه عليه بقوله قل فيما تقتلون أنبياء. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نعم. وهذه المسألة تابعة لسابقتها. ففي في المسألة 28 أنهم لا يقبلون الحق إلا الذي مع طائفتهم, وهنا لا يعملون بالحق إلا ما تقوله طائفتهم. هذا حال المتعصبين في كل زمان ومكان. حال المتعصبين في كل زمان ومكان. أنه إذا تعصب لشخص أو لطائفة أو لحزب لا يقبل أي حق إلا الذي أتى به هذا الذي تعصب له. ولهذا صح في الحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الذي ينصر قومه أو عشيرته على غير الحق كمثل البعير الذي تردى بذنبه في البئر. يعني البعير إذا سقط في بئر فإن آخر شيء يحاول أن ينقذ نفسه به ذنبه, فيطفو بذنبه على سطح البئر يحاول أن ينقذ نفسه من الغرق في البئر. فهل هذا الذنب يغني عنه شيئا؟ لا يغني عنه شيء. فكذلك المتعصب الذي ينصر عشيرته أو حزبه أو قومه على غير الحق لن يغني عنه شيئا, ولن يغنوا عنه هم شيئا لأنه مجتمع الباطل. فهذا كحال هذا البعير الذي تردى سقط في البئر فهو يمد بذنبه ولا يغني عنه شيئا, ولا يغني عنه شيئا. فهذا حال أو هذا مثل المتعصب. ولذلك صدق أبو نعيم لما تقال لما قال التعصب ما أشنع إخساره. يعني الخسارة هي حليف المتعصب، مآله إلى الخسران. ولذلك ذم الأئمة قاتبة العصبية والتعصب، بل هي مذمومة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا متعلق بعقيدة الولاء والبراء، فإن الذي يوالي في الله ويعادي في الله لا يتعصب. فإذا تعصب بالباطل فعنده ضعف ونقص في عقيدة الولاء والبراء، لأنه صير الولاء والبراء على شخص أو على حزب أو على طائفة بعينها، لم يجعله لله. ولهذا كان حال الذي يقاتل عصبية كحال أهل الجاهلية، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية وينصر عصبة، ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. هذا مآله، أنه إذا قاتل عصبية لحزب أو لقوم أو لدولة، مجرد العصبية لقبيلة، يقاتل حمية وعصبية لقبيلته لبلده، ليس من أجل الحق وليس من أجل الدفاع مثلا عن المسلمين في هذا البلد أو عن الحريم أو عن الأموال، لما يقاتل عصبية وحزبية فقط فقتل فقتلة جاهلية كحال قتل أهل الجاهلية. كانوا يفعلون هذا لأن هذه سمة من سمات أهل الجاهلية، أنهم كانوا يقاتلون عصبية. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل رياء، وفي رواية يقاتل طلبا للمغنم، فقال صلى الله عليه وسلم وذكر قاعدة جامعة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الضابط، أن يكون قصده إعلاء كلمة الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إنما يتقبل الله من إيه؟ من المتقين. فالقبول متعلق بالتقوى، قبول العمل. ولذلك كما في حديث أيضا سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم، إن الله يحب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رحمك الله. وهذا لما حدثت الفتنة فخرج سعد بن أبي وقاص يبتعد عن الفتنة، يبتعد عن القتال، القتال في الفتنة، فرأى راكبا يأتي مسرعا إليه من بعيد، فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، وكان الراكب ولده عمر. فلما أقبل عليه قال له أنت هنا يعني في إبلك أو في أرضك والناس يتقاتلون على الملك؟ فضرب في صدره سعد وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وأما أهل العصبية وأهل الحزبية يربون أتباعهم على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، فهم في واد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في واد آخر، فيهم في أودية البدع والأهواء، ليسوا في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يربون أتباعهم على القتال الجاهلي، قتال أهل الجاهلية المبنية على العصبية الحزبية المقيتة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها خبيثة، وقال في رواية فإنها منتنة. هذه الدعوة دعوة الجاهلية، فهذا حال أهل الجاهلية، لا يقبلون الحق ولا يعملون به إلا ما وافق أهواءهم، إلا ما كان مع حزبهم وطائفتهم فقط. فكما قال الله عز وجل لأهل الكتاب قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولا يدعون نحن مجاهدون نحن المؤمنون، فلما يقتلون المؤمنين هم خوارج. فكما كان أهل الكتاب قديما يقتلون أنبياءهم ويدعون أنهم أهل الإيمان، كذلك الخوارج شابهوهم في هذه الخصلة، فصار يقتلون الصالحين بل يقتلون العلماء ويقتلون طلبة العلم والخطباء خطباء أهل السنة، ويستبحون أموالهم ودماءهم وأعراضهم ويقول نحن المجاهدون المؤمنون. هم خوارج، يتعصبون لطائفتهم فقط التي على البدعة وعلى الضلال. فاحذروا من هذا السبيل فإنه سبيل معوج. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.